فالآمنات والقرآن والسماء اللهم صل إن لكم لفي قول مختلف فاسأله من قتل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون هذا الذي كنتم به تستعجلون كده يا وحيد كده يا وحيد صلى على النبي إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما وفي

الله يصبح حالك يا شيخ. مال يا شيخ. مال يا بابا. كمان وحياة سيدنا رسول الله كمان كده الله يصبح حالك. وحياة أهل البيت. لا يدك الصحة يا شيخ. إلا المستفيدة. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في Yeah, thank you. Thank you. هل أتاك حديث الله ايه الكريم الشيخ محمد احمد شبيب قائد الدعوة الى الدنيا ونحن نشارك في انتقال رائد الكريم ايها الاخوه المؤمنون.